المنسوب إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، ففروا من ذاك المعنى الذي يوجب التناقض ويظهر ضعف القول إلى هذا المعقول المذكور. وبين شيخ الإسلام بهذه الأوجه الثلاثة رحمه الله: أولا أن هذا ليس بصحيح، فليس كل النصارى يقولون ما يقوله هؤلاء. وثانيا أن هذا الذي ادعوه ليس بصحيح كذلك، لأن مسألة إثبات الخالق الحي المدبر للأشياء لا يستلزم القول بالتثليث، وهذا لو تأمله الإنسان وجده ظاهر المعنى، ولكن هو تعلق بشيء معقول مقبول في شيء لا علاقة له به لأجل أن يحصل به التلبيس، بأن يخلط مع الباطل شيء من الحق، فيظن السامع لهذه المقالة أن هذا الحق يقتضي أن كل القول حق، وهذا ليس بصحيح. فإنه لا علاقة بين هذا الحق الذي تقر به كل الأمم ممن آمن بالله عز وجل، وهو إثبات الحياة في الخالق المدبر لهذه المخلوقات، مع قضية التثليث وزعم أن عيسى عليه الصلاة والسلام إله، فرارا كما زعموا أن ينسب الإله إلى معنى الجماد، وهذا غير صحيح وباطل، وهو منافي لعقيدة التوحيد الذي دلت عليها رسالات الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومنهم عيسى عليه الصلاة والسلام. وباقي الكلام الذي ذكره ظاهر وواضح، وسيأتي إن شاء الله زيادة بيان بالأوجه الآتية. وأما ما ذكره عن فرق النصارى، يعني اختلافهم في قضية التثليث بين إثبات معنى الحلول والاتحاد ونفيه، فسيأتي إن شاء الله زيادة بيان له في تتمة هذا البحث. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم.